تفسير الآية 3 من سورة المجادلة، يقول تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. أي والذين يظاهرون منكم أيها المسلمون من نسائهم ثم يندمون على ما فعلوا ويعودون عما قالوا ويريدون أن يرجعوا إلى معاشرة زوجاتهم واستمرار الحياة الزوجية، فعليهم في هذه الحالة تحرير عبد من العبيد إن كان يوجد عبيد من قبل أن يتماس أي يتقابل في الجماع الجنسي بينهما، كتأديب لهم على هذا القول والفعل المنكر فلا يعودون إليه مستقبلا، حيث قد وجدوا تكلفته الدنيوية عالية إضافة لإثمه في الآخرة. قوله تعالى: ذلكم توعظون به، أي ذلك الذي نشرعه لكم ونوصيكم به أيها المسلمون، ذلك كله الذي نشرعه لكم ونوصيكم به أيها المسلمون هو من أجل أن تتعظوا به وتتدبروا فيه وتستفيدوا بدروسه، فلا تفعلوا شرا يضركم ويتعسكم، بل كل خير فتصلحوا وتكملوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: والله بما تعملون خبير، أي وهو حتما سبحانه دوما خبير، أي عليم بتمام الخبرة، أي عليم بتمام الخبرة وبكل دقة بما تعملونه وتقولونه، سواء في سركم أو علانيتكم، وسيحاسبكم عليه في الدارين بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وما دام الأمر كذلك فتمسكوا واعملوا إذن بكل أخلاق إسلامكم.